أطعوهم، أطعوهم، والطاعة فرد من أفراد العبادة، فهو استدل بهذا الفرد أي بالطاعة يعني على العبادة. قال فإذا أطاع غير الله في التحليل وفي التحريم فإنه يكون قد عبد ذلك الغير. فهذه الآية فيها ذكر أحد أفراد التوحيد وأحد أفراد العبادة وهو الطاعة، انتهى من كتاب التمهيد وكلام شيخ العثيمين السابق من القول المفيد. المهم أن المؤلف رحمه الله ذكر هذه الآية لبيان أن التوحيد لا يصح إلا بأمرين، التوحيد لا يصح إلا بأمرين: عبادة الله عز وجل وحده، عبادة الله عز وجل وحده، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الكفر بما يعبد من دون الله، الأمر الثاني الكفر بما يعبد من دون الله، وهذا الذي يعبر به بعض أهل العلم بالنفي والإثبات، أي أن التوحيد تأبلج دفق دو شوز حتى يقوم توحيد، دو شوز لابد، أدغي الله عز وجل سل ساسي الإثبات، أدغي الله عز وجل سل، والثاني tu me crois en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah عز وجل، هذا النفي، لابد من الأمرين، وهذا تقدم. قال رحمه الله وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه كما سبق، هذه كالآية المتقدمة، أنه رحمه الله استدل بالآية أن بعض الناس يحبون الأنداد كحب الله، والحب في العبادة، الحب المحبة عبادة، يعني المحبة التعظيم إلى آخره يعني عبادة، فهؤلاء يحبون الأنداد كحب الله، كحب الله. قال الشيخ الفوزان حفظه الله عند مناسبة الآية قال أنها من النصوص المبنية لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، حيث دلت على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبة الله فقد أشرك. نعم، لأنه صرف عبادة من العبادات لغير الله. نعم، إلى الدنيا عبادة أدخل الله شتو عبادة المحبة شلوي كده إن عبادة أدخل الله عز وجل سأمشرك، سأمشرك إلى كنت خدي لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله المطر أنك تدعو الله عز وجل سل لا معبود حق إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الآن إذا دلين عبادة أدخل الله، تستفيد من هذا أن المشرك إلى دعو الله عز وجل، المشرك إلى دعو الله عز وجل، لكن إلى دعو أدخل معه. وتستفيد كذلك أن pour être مشرك c'est pas une personne qui adore autre qu'Allah دائما، لا، ولو إن عبادة إلا دنا أدخل الله سا مشرك، لابد من توبة. سيما على هذا الحال سا كافر مشرك، أي إذا وقع في الشرك الأكبر طبعا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله أنها من النصوص المبنية لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، حيث دلت على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبة الله فقد أشرك. فعلم أن معنى التوحيد أن يفرد الرب بهذه المحبة، هذه المحبة والعبادات وجميع العبادات، لكن الآية بعض المحبة. أما avec les autres آيات avec les autres أدلة tu comprends أن التوحيد لابد من إفراد، من إفراد الله عز وجل بالعبادة، لابد، لابد. انتهى من الملخص للشيخ الفوزان حفظه الله. قوله يحبونهم كحب الله تقدمت معنا مرة فيما أذكر أن المفسر، أن المفسرين اختلفوا على قولين في هذه، في هذه الآية يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الند on a déjà expliqué plusieurs fois c'est الشريك، الشريك المثيل، أيضا des associés الله. يحبونهم كحب الله، كحب الله يا خلاف بين أهل العلم، est-ce que ça veut dire qu'ils aiment Allah؟ المشرك إلام الله إلام صنع سوسيكم إلام الله ساسي أنقو يحبونهم كحب الله إلى دغ الله إلام الله Et il adore un associé et il aime cet associé. Et l'amour qu'il a vers cet associé, elle est comme l'amour qu'il a vers Allah Azza wa Jalla. Yuhibbunahum ka hubbillah. Ça, c'est un qawl. Le deuxième qawl, yuhibbunahum ka hubbillah. Aïe, ka hubbil mu'mini lillah. Aïe, le mu'min, il adore Allah et il aime Allah. Al-mushrik, il adore son associé. Aïe, cet associé qu'il a donné à Allah et il l'aime. Et son amour qu'il a envers l'associé, c'est comme l'amour du mu'min envers Allah. هذا القول الثاني ذكرهما كثير من الشراح نقرأ كلام شيخ صالح آل الشيخ حفظه الله قال للمفسرين من السلف فمن بعدهم هنا قولان أي في الآية وذكرناهم نحن قال الأول منهم من يقول يحبونهم كحب الله هي كلها في الدين اتخذوا أندادا يعني يحبون أندادهم كحب الله فهؤلاء الآن على هذا القول أن المشرك يحب الله عز وجل إلام الله عز وجل إلام سناسوسي كم إلام الله لماذا سنمشرك دست الصورة لماذا سنمشرك دست الصورة نعم لأن صرف المحبة لغير الله إلام الله عز وجل سن عبادة استموك العبادة إلا دنو سناسوسي هذا سنمشرك القول الثاني وقال آخرون يحبونهم كحب الله يعني يحبونهم كحب المؤمنين لله الآن لدوزيام قول أنه إن لم son idol هذه ça peut être une statue, un arbre, une pierre هذه الأمور إلا دور comme le مؤمن إلا دور الله أنت تعنى مغى بغى الله عز وجل لابد المؤمن يحب الله عز وجل ما من مؤمن إلا ما الله عز وجل فهو إلا son idol comme toi t'aimes Allah هذا c'est le قول الثاني إلا دو قول أقوال من أقوال أهل السنة سيدي أقوال أهل السنة خلاف لا يضر لكن الأقرب في القول الأول الأقرب في القول الأول قال الشيخ صالح وهذا الوجه أي القول الأول أرجح من الوجه الآخر نعم الأول إلى أرجح سيكون الأول أن المشركين أحسنت يحبون الشركاء كحبهم لله هذا تستفيد من هذا فائدة عظيمة تستفيد من هذا القول إن فائدة عظيمة ذكرها الشيخ في المسائل فيما أذكر نعم خلي لباج دابخير باج 54 هنا على فان ذكر أنهم يحبون أندادهم واللبي هنا ذكر أنهم قال أي هذا كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في المسائل قال ذكر أي الله عز وجل أنهم يحبونهم أو أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا شديدا عظيما ستموت أن بعض المشركين يحبون الله حبا شديد لأن إلا ما لكم إلا مستطيع أسكلام هو ستطيع حب شديد نعم لأن إلا دور كذلك إلا ما الله عز وجل ستموت أن المشرك يؤمن الله عز وجل مالغساسا كافر إلا في النار قال فدل على أنهم يحبون الله حبا شديدا عظيما ولم يدخلهم بالإسلام تستفيد من هذا لابد المسلم إلام الله لابد لكن ساشفي با تبتخم مشرك إلام الله عز وجل إلى دور أترك الله معه فكافر لأن إلى في إنشوز كي ليانلتو فمحبة صحة صلاة إلى آخره الشرك قال ولم يدخلهم بالإسلام فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله الآن أنت أشغ الإسلام إدنا سؤال إدبوهم كيسيون كيف سلويكم بجتو الله الآن بعض المشركين يحبون الأنداد أكثر من حب الله هذا صبيتها كافر أكثر أكثر قال فكيف بمن لم يحب إلا الند شغل الإسلام يدي الآن كمو يا دي بيرسون إذا دور كم ند كالشريك هذا إذا با الله عز وجل كبعض المشركين الآن بعض المشركين الآن إذا دور ينفاش إذا دور ما أدري إيش إذا با تحب لله مطلقا إذا الحب إلا للند فكيف بهذا هذا صبيتها كافر أكثر وأكثر ستوز دي كفار تستفيد من هذا أن الكفر درجة كما أن الإيمان درجة أكافر كما الله إيلام un associé, c'est un kafir, il est associé à Allah Azza wa Jal, mais il est moins pire que le kafir qui n'aime pas du tout Allah. Al kufr daraja. فلهذا قال سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تستفيد أن النار دركات أي دي نيفو المنافق اللي بيخ كانوت وهكذا الشيطان اللي بيخ بوكو كفار أبو طالب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سلوي كان الشاتمو لو موان دولوغو في النار في النار ستموت أن الكفار درجات كما أن المؤمنين درجة الفردوس الأعلى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة 100 درجة فراجع استفائدة في المسائل فستفيبا تستفيد من هذا أن ستفيبا تدغي الله عز وجل ستفيبا لماذا ستفيبا أحسنت لابد أن تكفر بالطاغوت لابد أن تكفر بالطاغوت ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ونادي التوحيد يدو شوف عبادة الله عز وجل يا دي بيرسون يلو مثل هؤلاء إزام الله سي لادوراسيون يلو هذا لكن يزو با لا دوزيام يكفرون بالطاغوت يلو با هذا لانهم لو كفروا بالطاغوت يزو با ايمي الانداد كحب الله لا اذا كفر بهذا الشريك اذا قلت لا نحن نملك الله عز وجل محبه يعني محبه تعظيم وعباده محبه تعظيم وعباده فلا بد للتوحيد من هذين الامرين النفي والاثبات On avait expliqué que le wajibat, annasa c'est rukn, ou arkan al-tawhid. Les piliers de tawhid c'est ça, les deux. Al-iman billah azza wa jalla wahda. Ay, ibadatullah azza wa jalla wahda. Ou al-kufr bil-ta'a. La bud. Sayati al-mazid fi al-hadith. Amma cette ayah kadhalik, il va avoir un bab. La troisième ayah, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum wa rbaba min dounillah, wa al-masih ila akhiri. Al-ayah. Il va avoir un bab khas. Et كذلك المحبة il va avoir un bab khas. On fera le tafsir, on le fera fil bab. Aïe, mahabba se divise en quatre, kada, kada, kada. Amma l'an, on a expliqué la relation avec le bab ou yakfi. Amma l'mahabba et tout, il a mis un bab. Fanatruk, le kalam, tafsir, hunak. Qal, rahimahullah, wa fi sahih. أي صحيح مسلم أحيانا المؤلف يطلق الصحيح المراد صحيح مسلم أنت تقرأ الحاشية الأخ حفظه الله المحقق الحبيشي هذا حفظه الله إذا حقق الكتاب أي ما هو وفي الصحيح أي أبايل أكري أخرجه مسلم حديث طارق ابن أشيم رضي الله عنه ففي الصحيح سيبا البخاري سي مسلم احيانا المؤلف يدي الصحيح سي البخاري احيانا يدي الصحيح المراد سي مسلم احيانا يدي الصحيح الحديث في الصحيحين فتنبه تنبه قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل والشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب هذا الحديث إلي واضح في تفسير التوحيد إلي واضح في تفسير الشهادة فالنبي عليه الصلاة والسلام قيد الشهادة في هذا الحديث بالشرط من قال لا إله إلا الله صاص القول لا بد منه obligé de dire la ilaha illallah et il a mis un short, il a mis une condition وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ça te montre أن la ilaha illallah ça suffit pas de la lire avec la langue أبدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a montré من قال la ilaha illallah ثم il a mis un short, une condition وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدْ مِنْ دُونِ اللَّهِ celui qui a ça c'est un muslim حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ إلى آخر حال المسلم أما dire la ilaha illallah فقط لا Ça suffit pas, hein. Ça suffit pas. Khasatan s'il a contredit, ou. Ba'dana, s'il dit la ilaha illallah, il adore autre qu'Allah. Il a pas kafara bima yu'bad min dounillah. Bel ya'bud ghayr Allah. Al-kalima la tu'si min damu al-mal fi hadha al-hal. Abadan. Ça kafir, ça mushrik. Ça mushrik. Wa taqaddam ma'ana anna al-munafiq yaqul la ilaha illallah. Yaqul la ilaha illallah. Ayla fi d-dark al-asfali min al-nar. Ça kafir. عن كافر فالكلمة لا يكفي أن تقولها باللسان لا الشهادة اللسان القول والعمل بالمقتضى وتقدم قال الشيخ الفوزان حفظه الله في هذا الحديث أو أن هذا الحديث بين معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله أين معنى لا إله إلا الله في الحديث؟ عندك سؤال؟ أين المعنى؟ سيكون المعنى الآن. ماذا فهمت؟ أحسنت. أن معنى لا إله إلا الله في قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فتموت أن الذي يعبد غير الله إلى با صحح المعنى أبدا. أنت كنت من هذا الحديث أن السلوي كادر الله عز وجل السل هذا إلى حقق لا إله إلا الله أو إلى صحح لا إله إلا الله، المعنى لصحيحة. فلهذا العلماء يقولون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ويستدلون بمثل هذا الحديث. شو كيف فسر لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله؟ سجست إذا اكسبلك لا إله إلا الله par لا خالق إلا الله، أي يفسرون بالربوبية. اسكو سجست سجست؟ لا، c'est pas ça la question. La question, eux, ils expliquent la ilaha illallah, أن le créateur c'est que Allah, أو الرازق c'est que Allah. Est-ce que c'est juste? لا. لماذا؟ نعم، لكن هم يدين ça. Ils disent أن الخالق c'est Allah, النبي c'est النبي. لكن السؤال، ils expliquent la ilaha illallah par la خالق illallah. Est-ce que c'est juste? لا بد تكسبيك لا إله إلا الله أن الله مستحق للعبادة، أن الربوبية سوفي با. لماذا؟ لأن كفار قريش ils l'ont reconnu. Est-ce qu'ils sont entrés في الإسلام؟ لا. Si la ala خالق إلا الله ça serait معنى لا إله إلا الله، كفار قريش ils l'auraient dit. لكن ils ont refusé de dire لا إله إلا الله لأن ils connaissent le معنى. قولوا لا إله إلا الله هم ils ont refusé. لماذا؟ لأن ils savent que لا إله إلا الله عند العرب La ilah, ça veut dire la ma'bud. Et eux, ils veulent adorer autre qu'Allah. Qu'est-ce qu'il va dire une chose et il la contredit? Falihada, cheikh l'islam, yaqoul anna mushriki hada zaman. Ils sont ab'ad. En fait, la ilaha illallah, que kuffar Quraysh. Léanna kafir Quraysh, il la disait pas, léanna il connaissait le ma'na. Amma mushriki hada zaman, il la dit et il la contredit. C'est un mushrik et c'est un jahil. Amma l'akhir, c'est un mushrik et il était à l'ilm. Il savait que le kalimal voulait dire kada wa kada. هذا الذي يردنا وهذا تقدم في الدروس كثير. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أو on avait pas fini كلام الشيخ الفوزان. قال الشيخ الفوزان أن هذا الحديث يبين أو بين معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، وأنه النطق بالشهادة مع الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل والبراءة منه. انظر النطق اي افيك العقيدة، العقيدة انك تكفر بما يعبد من دون الله. Tu sais que c'est باطل. Le christianisme c'est باطل. Le judaïsme c'est باطل. دين المشركين عباد القبور والبقر والشمس والأحجار c'est باطل. Tout ce qui est en dehors d'Allah انت tu dois reconnaître que c'est باطل. C'est ça le دين. الإيمان بالله هو الكفر بالطاغوت. أما تجد لا إله إلا الله ثم بعض الناس إليها كذا أن اليهودية يسون على يسون أخدين يسون ليبر من هذه الأمور. الله عز وجل أمرك أن تكفر بالطاغوت. قال عز وجل من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. أنت الآن تكفر بما يعبد من دون الله. تقبل جديغ اليهود سيدي كفار، النصارى سيدي كفار، البوذية سيدي كفار، عباد الشمس سيدي كفار، وهكذا نطق وعقيدة. أما تدين كلامك اللي كنت خدي بعقيدتك أليه الفائدة؟ أليه الفائدة مع المنافقين الآن؟ منافق يوصي الذي إلا خالفك سوء اعتقاد، أي لم يبقى الكلمة أي لم يبقى الرسول يخويبا. هذا المشرك الذي إلا خالف كذلك على كان ندخل اعتقاد لا يكفر بالطاغوت إلى آخره. هذا سنكافر هذا سنكافر، لا فرق. العبرة بالعمل على طابي فلان أو علان. قال أما لو قال لا إله إلا الله، هذا كلام شيخ الفوزان، وهو لا يكفر بما يعبد من دون الله بأن كان يعبد القبور ويدعو الأولياء والأضرحة الأضرحة معروف القبور أي لموزولي الآخرين القبر أي زون كونستروي تسو كي تخدوزهم بغا موزولي بالعربية الضريح الجمع أضرحة. قال فهذا لم يكفر بما يعبد من دون الله. نعم هذا إلى قد لا إله إلا الله ولو سلدي ملفه ولو سلدي أمليون فوا لا تنفع لأن إذا كلامي لكونتخدي أبك سو عمل لا ينفع لا ينفع باتفاق العلماء. العلماء يسمون مجمعون على هذا أن لا إله إلا الله لدي شروط أن لا إله إلا الله لدي معنى أن لا إله إلا الله لدي نواقض دي شوز كلان العلماء سبيل إجماع. وقال الشيخ ابن عزيمين عليه رحمة الله في القول المفيد كلام شيخ الفوزان من إعانة المستفيد. إعانة المستفيد سنشرح طيب جدا إلى أوسع من الملخص إلى طيب. قال عليه رحمة الله أي شيخ العزيمين قال دليل أي تكلم على الحديث هذا حديث طارق رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ثم قال دليل أي الحديث على أنه لا يكفي مجرد التلفظ بلا إله إلا الله سندليل أنه لا يكفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقد من قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه لا il a rien sort. C'est comme si toi tu dis à une personne, si tu dis ça et tu fais ça, je te donne ça. T'as mis des choses. S'il dit la parole et il ne fait pas la chose que tu lui as demandé, tu as le droit de pas lui donner hada. Il y en a, il n'a pas accompli, il n'a pas les choses. الآن هذا نفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم الذي من قال لا إله إلا الله فتدوى دير لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله تدوى كفر بما يعبد من دون الله toutes les religions autres que l'islam et ceux qui sont autres qu'Allah تكفر بهم tu dis c'est des kafirs wa tubghidhum fi Allah tu les détestes l'aql si t'as ça طيب ton dam il est haram ton mal il est haram t'es musulman. قال الشيخ ابن عثيمين دليل على أنه لا يكفي مجرد التلفظ بلا إله إلا الله بل لابد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله. قال بل وتكفر أيضا بكل كفر. نعم تسك الله الرسول إذا أنت كافر تدوالي أنت كافر أيها المسلم تسأل كفر بالطاغوت. أما الله سبحانه وتعالى مثلا كفر اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مطلق اليهود سيد الكفار واحد يبيج لا هذا سمعرض هذا سمكذب للقرآن سمكذب للرسول هذا سيد الكفر كفر التكذيب تقدم في الواجبات. فالمسلم لابد يستسلم لحكم الله. الله إلى اليهود سيد كافر سيد كافر يقتلون الأنبياء يحاربون المؤمنين يحاربون دين الله يحاربون الله avec tout ça là c'est pas des kuffars الان يحارب الله يحارب المؤمنين يحارب دين الله بعض الناس عندهم لا بأس بل لا بلا وحدة الأديان او لزد الضلال تقدم على في نواقض الإسلام هذه المسألة. قال الشيخ العثيمين سيذكرها الآن قال فمن يقول لا إله إلا الله ويرى أن النصارى واليهود اليوم على دين صحيح فليس بمسلم. هذا كلام إمام أن السلوي كذي لا إله إلا الله et il pense, il croit que les Yahoud ils sont à la haq, les Nasara ils sont à la haq, Bardanès ils disent ils ont leur religion, ils ont kada, il a akhri, c'est des croyants. Hada c'est un kafir. C'est ça, hukm al-am c'est un kafir. S'il a des choubahs, c'est un jahal, yu'allam. Amma al-hukm al-am c'est que c'est pas musulman. Limada? Limada c'est pas musulman? يعبد أحسنت وكفر بما يعبد من دون الله. الآن إذ لا إله إلا الله لكن لا تكفر بما يعبد من دون الله لأن اليهود والنصارى إذا ضغوا أترك الله اليهود إذا ضغوا عزير النصارى إذا ضغوا عيسى أما الآن إذا ضغوا عيسى ولا سيد أصحاب هوى إذا ضغوا الدنيا سيد ملحدين كثير منهم فهذا سبسك سيبا مسلم لأن لا تغطي لكونديشن في البروفيت صلى الله عليه وسلم إلى مي بور أتر مسلم. مسلم سيبا لا لانغ فقط. مسلم سيبا إن أبارتنانس جيان دالجيري du Maroc, là c'est pas ça musulman. Musulman c'est qawl wa amal. Muslim, il n'y a pas de frontière, un blanc, un noir. Là, ma féminale. Ça, c'est Indal Johal. Tu peux être, yani, tu peux venir d'une famille musulmane, d'un pays musulman, et la personne, ce n'est pas musulmane. L'Anna, l'islam, ce n'est pas des liens, ce n'est pas là. L'islam, c'est aqida ou amal. Aqida ou sharia, c'est ça l'islam. Tu peux trouver maintenant un australien, un américain, il vient et dit la ilaha illallah. Et il faut que tu aies un musulman, c'est un musulman. C'est un musulman, il est musulman. Tu peux trouver un من العرب من قريش من قريش بتقول من أصل العرب إذا لا إله إلا الله إلى ضغط التوم سنكافر لا تنفعه العروبة أو القبيلة أبدا أبدا لأن الإسلام شريعة وعقيدة هذا الإسلام قال فليس بمسلم قال ومن يرى الأديان أفكارا يختار منها ما يريد فليس بمسلم بعض الناس يسون هكذا شو تقدر مسلم si tu veux tu peux être chrétien tu peux être juif tu peux être c'est des religions un t'as choisi et t'as pas le droit de critiquer une des religions oh tu dis pour l'un c'est un kafir لأن il a pas la condition de l'islam يكفر بالطاغوت قال الله عز وجل ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية سكم الحديث dans l'aïa il y a l'urwa til wuthqa dans le hadith elle a expliqué man qala la ilaha illallah فلهذا العلماء disent l'urwa til wuthqa c'est la ilaha illallah قال الشيخ العثيمين فائدة قال الشيخ العثيمين وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين اليوم كلام الشيخ العثيمين السابق في القول المفيد وهذا كذلك القول المفيد طول الكلام كونسيد الشيخ العثيمين إن شاء الله تعالى سمن القول المفيد شرح كتاب التوحيد كذلك الشيخ صالح علي الشيخ ده كونسيد الكلام سمن التمهيد الشيخ الفوزان سي الأص الملخص سي نوبلي سي إعانة المستفيد وهكذا لأننا نوبلي دير لي ريفيرونس قال وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين اليوم باختلاطهم مع النصارى والنصارى يدعون إلى دينهم صباحا مساء شرعة من آن ينبه المسلم أنك أنت أيها المسلم تدوى تغلى إله إلى الله وتكفر بالطاغوت الشيخ العثيمين يدير غابت الآن أن بعض الناس يدي لا إله إلا الله لكن في أمدد هؤلاء أصحاب الطاغوت النصارى واليهود لا في أمدد الآن إلي على خطر إلي على خطر لأن دي تشفي أمدد بخسن سيبلدر تكفر بهم تنفوض ناس يهودي وكتبع في اختيكوف سيناس نصراني ton professeur c'est un Nasrani il a akhir ثم بعضهم ils ont des amis c'est un ami kafir الآن هذا il est à la khatr عظيم لأن il est obligé يكفر بهم هذا il peut avoir une shubha un muslim il vient il dit taqillah t'as pas le droit d'aimer fulan ou t'as pas le droit d'avoir comme ami un kafir ou t'as pas le droit كذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله et tu lui dis maintenant tu dois penser que ces gens c'est des kuffar هو si vient au milieu d'eux il peut avoir un taf il peut dire là pourquoi tu dis c'est des kafir المهم أنه إلي على خطر إلي على خطر صحيح أما سيتنوان دو اتفق العقيدة الصحيحة اتفملانش با أدو سمين أسهل ما يكون كافر شبال تتست في الله انت تتجرق المسلمين إلى آخر ولو حصل إن شوز بك مسلم سامسلم سامسلم أما كافر لا كافر لا ولو سيف الخير ولو سيف الصدقة ولو سيلات البوف ولو سان كافر فاتق الله أيها المسلم بعض المسلمين يسفون avoir par ça. Maintenant, ils voient les sœurs, les chrétiennes, ils disent elles font du khayr, elles aident les pauvres. Non, elles aident les pauvres. Sorahatan, ba'dahum, elles aident les pauvres. Lakin, mélange pas tout, ya akhi. Elles ont donné haq aux pauvres, et encore, en général, c'est qu'il y a, la plupart du temps, ils ont un intérêt. Hein. Ils donnent un peu d'argent pour le pauvre, et ils récupèrent minhuna. Lakin, nahnu qaddar Allah, on dit maintenant, ya Allah, elle a aidé un pauvre, elle voulait l'aider, ya akhi. Il est où haq Allah ? Il est où haq Allah ? الآن لا دون الحق دعب على إيدان بو إلو حق الله سكو حق الله أحسن حديث معاذ حق الله تعبد الله ولا تشركوا به شيئا إلو حق الله الآن ولو شالت كالكا أو كذا تلا تتس لأننا لا دون الحق لله Le premier c'est haq, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. C'est ça haq Allah. Kayf la ana la donné c'est haq Allah et elle donne haq à un orphelin ou un pauvre. Ça vient après. Ça vient après. Qal عليه رحمة الله والمسلمون لا يتحرقون بل بعض المسلمين الذين ما عرفوا حقيقة الإسلام يلينون لهؤلاء صحيح الآن سمسلم Il est jahel, il est faible, il est akhri. Il serait dans un pays musulman, il n'aurait pas ce mal. Il n'aurait pas ça. Abadan. Il y en a dans un pays musulman, la majorité c'est des musulmans. Il n'aura pas, même si c'est un daïf, il ne pourra pas pencher vers des kuffars, il n'y en a pas. Amma, tu le mets au milieu des kuffars, c'est bidayat al-dhalal. Et Anna, avec son daf, son jah, il peut pencher vers un kafir. Un peu d'argent là, un sourire là, intahal wala wal bara. Kathir minum c'est hakada. Badoum, tu le parles aqida wala wal bara, il dit ouais, mais il m'a dit bonjour, il m'a fait un sourire. Ya, c'est trop quoi avec son sourire, c'est un kafir. Amma, ondur, aqida wala wal bara. Un nabi sallam, il a fait le jihad, min adliha. Al Quran, il est descendu, min adliha. La tajidu qawman, yu'minu nabillah wal yom l'aghi, wa adduna man had d'Allah ila akhiri. Comme il a dit là, on avait vu, tu le trouves? Non, mais il m'a fait un sourire. Non, mais il est gentil. Non, mais lui, il n'est pas pareil. Taqullah. Din, c'est une aqida. Din, c'est une aqida. Et nous, on dit à Haoula, fais apparaître le vrai din et tu vas voir comment ils sont. Ça y est. En général, il se rapproche toi, Aouliana, tu commences à lui ressembler. Fakat. Amma, tu fais apparaître le vrai din. L'apparence, et tu verras. Un jour, il est à Gata, il voit. Tu commences à pencher vite din, khalas, il te laisse comme une, comme si tu n'avais jamais connu. Vous avez connu ça, la'allakum. Ba'dhum, sa famille, elle le harb. Sa famille, sa mère, elle peut le harb, mais elle est un musulman. Mais elle n'a pas l'autre. Un autre, min ashal ma yakoum. As-salallahu alayhi wa sallam, ayahdi ha'oula. Qal wa hadha min al-mihna. التي أصابت المسلمين الآن كلام شرع تيمين هذا قال وآلت بهم إلى هذا الذل الذي صاروا فيه نعم قال عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فقول رب العالمين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار أي لا تركنوا للركون سوف تسبوشي الله عز وجل يدين تسبوش بابغ الكفار pour mal, pour kada, pour kada. Les anna, c'est des dhalama. Qala azouja, inna shirk la dhulmun azim. Al-mushrik, c'est un dhalim. Allah dit, fala, wala tarkanu ila alladina dhalamu. Limada, qala, fatamassakumunna. Les anna, le fait de se pencher vers le kuffar, de vivre avec le kuffar, de marcher avec le kuffar, il a akhiré, c'est la route de dhalam. C'est la route de Balal. Les anna, c'est des dhal, si tu les suis, tu vas être touché. Anta, kadal. Imma va te mettre une shubha, imma tu vas te suivre dans son din, ala l'aqal, tu n'arriveras pas à le détester. C'est ton ami, quand tu vas détester ton ami. Et si tu ne le détestes pas, tu es à la khatar. Les anna, c'est un kafir, tu es obligé. Allah dit, la tajidu qawman yu'minuna billah. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah. يوادون من حد الله إلا إن بيرسون هو اللي في حد المؤمنون يسوا في حد هذا لا تجد قوم يؤمنون بالله يوادون من حد الله أي الله سبحانه وتعالى إلى غيبين الغليجون إلى فدسون إلى إلى أنبياء بروفات إلى آخره هم يسون من كوتي وهذا الدين إلى ذات كوتي كفار فلا يجوز أنت تبوش عن الكفار لا يجوز Un mu'min qui croit en Allah et au jour dernier, il n'a pas le droit de pencher vers le kuffar. Il n'a pas le droit de les aimer. Abadan. Ça montre l'importance de la hijra. Tout ce calame, ça montre l'importance de la hijra. Sahih. L'importance de la hijra. La hijra va te préserver ton din. Wallah, même si, qaddar Allah, tu perds un peu min ajl dunya, ba'dan nas, il a peur de lâcher son travail, il a peur de kada. Lakin, pense à ton din, ya akhi. Le fait de vivre chez le kuffar, la taslam. La taslam. Même si tu fais ton din correctement et tu t'écartes d'eux et tu les détestes, la taslam, tu auras du adab. Et l'insan est le daif. Tu peux être mustaqim quelque temps, thumma les choubah elles rentrent et il y a un inhiraf. L'insan est abta'id an ha'oula. Il est abta'id an ha'oula et il protège son din. Khas satan, celui qui a des enfants et l'akhiri, c'est achat. Achat les anna anta, tu peux patienter sur des choses, tu peux faire attention à des choses. Moumkin, tes enfants, t'es responsable anta et yaziroun. Ou moumkin, qaddar Allah, tu meurs et les enfants yaziroun. Ils finissent chez les kuffars. فالإنسان يفكر سسال أهم سسال أهم Et tout ça, si tu regardes bien, ça te montre le lien avec la ilaha illallah. Nous, tout ce qu'on parle, c'est fi qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Tout ça, ça te montre dans le fait de vivre avec le kuffar, tu auras du mal à appliquer hada. On dit pas, nous, tous ceux qui vivent chez les kuffars, ils ont pas hada. Ah, madame, tu trouves, ba'dan nas, ils vivent chez les kuffars, et yubghidhum billah. Lakin, t'es à la khatar. Kama yuqal, ash-shubuhat khattafa wal quloub dha'ifa. La ta'man ala nafsik. T'es obligé de quitter هؤلاء. T'es obligé de vivre dans un pays musulman. هذا c'est bien l'ijma. نقله الإمام ابن كثير عليه رحمة الله وتقدم معنا في الأصول الثلاث في درس الهجرة. فهذا ما يتعلق بهذا الباب. فالليان دغني حديث طارق رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله c'est clair que il explique لا إله إلا الله أي tu dois dire لا إله إلا الله et tu mécrois en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. هذا قال وشرع هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب أي tout le livre qu'on va voir l'âne jusqu'à la fin il reste exactement 60 babs ou 61 babs. Tous les peuples qu'on va voir, c'est fait tafsir hada, tafsir al-tawhid. Wa'alam anna tafsir al-shay il est bi amrayn. Tafsir al-tawhid, là, il va être avec deux choses. Tafsir al-tawhid bi hadde, et tu lui donnes un had, tu lui donnes une définition, et adorer Allah seul et l'akhiré. Al-an, on va avoir plein d'abouab, ça va être ça. Kadhalik, on va aborder abouab, tafsir al-tawhid bi dhidde. Hey, tu connais une chose avec son inverse. Maintenant, on dit tawhid, tu dois écarter de ce shirk. Tu ne dois pas faire kada. Hatta tu haqqaq le tawhid. Et tu sahah ton tawhid. Fa at tawhid, la bud min amrain pour le connaître. Tu le connais en lui-même, c'est quoi sa définition et l'akhiré. Et tu le connais avec son contraire. Et l'un, les abouab que tu vas prendre maintenant, un, on va voir maintenant, bab, fais sihr. Al-sihr, l'un, c'est du shirk. Tu dois connaître le shirk pour t'en écarter. Comme ça, tu préserves ton tawhid. On va voir maintenant le bab al-mahabba. Un bab sur le mahabba. On va comprendre que le mahabba, c'est min al-ibada. Tu dois la donner qu'à Allah. Mahabba al-ta'zim. Tous les abouab qui viennent après, ils expliquent ce bab. Tafsir al-tawhid wa shahadati an la ilaha illallah. Ça te montre fiqh l'imam, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il a mis les 5 premiers babs. Le dernier bab, il t'a montré tafsir al-tawhid. Et l'un, tout le kitab, il va appuyer ce qu'il a mis là. Aïe, pour que ton tawhid il est sahih, faut que tu t'écartes du sihr. Faut que tu t'écartes de kada. Faut que tu t'écartes de kada. Pour que ton tawhid il est sahih, faut que tu fasses kada. Il faut que tu fasses kada. Il a akhir le kitab. C'est ça le tertib de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Khulasa de ce bab. Anna ma'na la ilaha illallah. Ma'na la ilaha illallah, c'est la ma'bouda haqqun illallah. Aïe, personne ne doit être adoré sauf Allah. Et la bud min amrayn, an nafi wal ithbat. Ma dalil ala hada, fi le bab. C'est quoi le dalil fi le bab? على هذا قم ينسيتي أحسنت إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني تبرأ من عبادة غير الله فتقولون لا إله أثبت العبادة لله إلا الذي فطرني فطرني أي خلقني أثبت العبادة لله ساس أولا ثانيا أن هذا التوحيد لدينا واقد هذا التوحيد لدينا واقد لدينا شخص كلا نعلم تستفيد أو أخذنا هذا من قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله تستفيد من هذا أن هؤلاء زمع الله لكن إذا تعلموا لي هذا كيك شخص سيكوا المحبة يحبونهم كحب الله تستفيد من هذا أن نستوحيد إلى ديزان الناس انظر هؤلاء إزمي الله مالغرسا سيدي كافر لماذا؟ لأن إزو أدو إدوني إن أدوغاسيو أدخ الله ألم أحبه ستموت أيها المسلم أن أنت تدغ الله إتوت ديز أدوغاسيو سيبو الله هذا ثانيا ثالثا أن مجرد التلفظ لا يكفي مجرد التلفظ أي الفت دولا دير لا برونسي ساسفي با لأن المنافق الذي ولا تنفعه Et nous, on a stafid min hada al-bab, anna talafud la yakfi, mad dalil fil bab, anna le fait de prononcer la ilaha illallah, ça suffit pas, mad dalil fil bab, nour. Wa kafara, ahsant, man qal la ilaha illallah, wa kafara bima yu'bad min dunillah. Anna la prononciation, ça suffit pas. Tu comprends quoi de ce hadith? Que celui qui dit la ilaha illallah, wa la yakfur bima yu'bad min dunillah, ça lui sert à rien. لا تحرم المال ولا الدم إلى آخر فلا بد تستفيد من هذا أن لا إله إلا الله على دي كونديسيون إلى الله سيتي أن الكفر بالطاغوت on l'a vu في الواجبات الشروط شروط لا إله إلا الله إلى السر أو بيت راجع درس الواجبات on les avait expliqué en détail العلم والمحبة والانقياد واليقين إلى آخر فستو كلمة على une معنى على une explication ستو كلمة elle a des conditions. Ce kalima, elle a des annulations. Ce kalima, elle a un muqtada. Un muqtada. Et si tu l'as dit, ça implique que tu adores Allah Azza wa Jalla seul. Tout ça, on l'a vu dans le Dars al-Wajibat et kadhalik تفسير كلمة التوحيد للشيخ الفوزان et on avait vu tout ça en détail. هذا خلاصة هذا الباب. Pour demain, faites مراجعات الكتاب depuis le début. Demain, on va réviser le kitab depuis le début. Aïe. Le premier bab, le deuxième, jusqu'à on arrive au cinquième bab, on refait tout, une révision. Comment on rentre les abwab qui expliquent le tawhid. L'an, le kitab, ça va expliquer le tawhid. Faqat, bab min al-shirk, bab min al-shirk, ça c'est du shirk, ça c'est pas du shirk, il a akhiri. L'an, il faut qu'on révise la muqaddima, les cinq premiers babs, avec la kitab tawhid, les six premiers babs, et inshallah on avance. Enfin, pour demain réviser. Sallallahu alayhi wa sallam. إلهنا حفظكم الله مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.